السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموعدنا اليوم إن شاء الله مع رسالتين لذيذتين للعلامة المحقق محمد حامد الفقي مؤسس جمعية أنصار السنة. الرسالة الأولى بعنوان من تشبه بقوم فهو منهم، وهو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرسالة الثانية فمدارها على حب الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب هذه الرسالة هو العلامة المحقق محمد حامد الفقي مؤسس جمعية أنصار السنة ومحيي السنة في بلدنا مصر، المولود بقرية نكل العنب في السنة العاشرة بعد 300 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد بمركز شبرخيت بمحافظة البحيرة، ونشأ في كنف والدين كريمين، فحفظ القرآن والتحق بالأزهر، وكان له 3 إخوة قسمهم الوالد على المذاهب 4 المشهورة، فأحدهم يدرس المذهب المالكي، والثاني يدرس المذهب الحنفي، والثالث يدرس المذهب الشافعي، وكان المذهب الحنبلي من نصيب شيخنا رحمه الله، إلا أنه لم يوفق في دراسة المذهب الحنبلي فانتقل إلى المذهب الحنفي، ودرس معه النحو والصرف وعلوم البلاغة والحديث والتفسير، ورزقه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الاطلاع على منهج السلف. ونحن نعلم أن الدراسة في الأزهر قائمة على مناهج المتكلمين من الأشعرية والماتريدية وغيرهم ممن انحرفوا عن جادة السلف، لكن الله تبارك وتعالى أراد بالشيخ المحقق خيرا، فرزقه الله عز وجل الاطلاع على منهج السلف، وكان لذلك قصة ذكرها تلميذه الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وذلك أنه بعد أن درس عقيدة المتكلمين وحصل على الشهادة العالمية ذهب لبلده ليفرحهم وليخبرهم أنه أنهى دراسته بالأزهر، لكنه في طريقه مر بفلاح في أرضه فجلس بجواره، وكان عنده كتاب ابن القيم رحمه الله اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية، وهذا الكتاب في الرد على المتكلمين وبيان زيغهم في مبحث الأسماء والصفات، وكذلك في بيان الأصول الفاسدة التي أصلوها وكان بسببها ضياع كثير من أصول الدين عند من يدرس هذه الأصول ويتربى عليها. فجلس يطالع هذا الكتاب، ولما رأى هذا الفلاح انشغاله بمطالعة هذا الكتاب تركه برهة من الوقت، ثم قال له: يا بني، إنك حصلت كل شيء في الأزهر، أي من نحو وصرف وفقه وغير ذلك، لكنك لم تحصل أهم شيء. فقال له الشيخ: وما هو؟ قال: عقيدة السلف، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من الاعتقاد السليم. ثم دفع له هذا الكتاب وأرشده إلى كتب أخرى للإمام أحمد والابن القيم والابن تيمية ولغيرهم من أئمة السلف، ووصاه أن يعود إلى هذه الكتب وأن يقرأ فيها وأن يخرجها إلى الناس، فما أن عاد إلى أهله وأخبرهم بحصول على هذه الشهادة إلا ورجع إلى القاهرة مرة أخرى وأخرج هذه الكتب للناس وحققها، فكان بذلك الخير العظيم. أنشأ رحمه الله تعالى مجلة الهدي النبوي في السنة 37 بعد 300,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنشأ بعدها جماعة أنصار السنة في السنة 45 بعد 300,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه في ذلك الشيخ أحمد شاكر، الشيخ خراس، والشيخ عبد الرحمن الوكيل، والأستاذ محب الدين الخطيب، وغير هؤلاء من الأعلام الذين نشروا المنهج السلفي، والذين هم يعني بمبعدة عن الذكر عند كثير من الناس، فلا يذكرون إما نسيانا وإما عمدا ليذكر غيرهم، وهم أحق بالذكر من غيرهم، لأنهم كانوا أصحاب اعتقاد سليم، وهم من أنشأ ونشر المنهج السلفي في هذا القطر في مصر، بل في غيرها من بلدان المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. كان هدفه رحمه الله أن ينشر الدعوة وأن يبتعد الناس عن الشرك والبدعة، ولذلك كان مدار تحقيقه للكتب على كتب الاعتقاد، فحقق أكثر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، وحقق كذلك وحش على كثير من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وحقق كتبا في الأصول والفقه إلى غير ذلك من الأمور التي والفضائل التي جرت على يديه بفضل الله تبارك وتعالى. توفي رحمه الله فجر الجمعة في 67 سنة 78,300,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر يناهز 68، بعد أن استخدمه الله تبارك وتعالى في الدعوة إلى دينه. والذي ينظر في هذه الترجمة يقف على بعض الأمور. من هذه الأمور أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، لأن الله عز وجل لما أراد بعبده هذا خيرا وفق له هذا الرجل الفلاح ليرشده على منهج السلف، يرشده إلى منهج السلف وليبين له طريق الحق. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى، ولذلك نسأله كل يوم 17 أن يهدينا الصراط المستقيم. وكذلك يتضح من هذه الترجمة أن اجتماع أمثال هؤلاء السلة الفاضلة من أمثال الشيخ الفقي والشيخ أحمد شاكر والشيخ الراس والشيخ الوكيل ومحب الدين الخطيب وغير هؤلاء، أن اجتماع هؤلاء على قلب رجل واحد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى دون أن يكون في قلوبهم غل ولا حقد ولا حسد ولا تنافس، هذا يعني نادرة ينبغي أن نقف عليها، وذلك لما نراه بين طلبة العلم في هذه الأيام من التحاسد والتباغض والتقاطع وسعي بعضهم في إيقاف بعض أو التشويش عليهم. فانظر إلى هؤلاء كيف اجتمعوا وكيف كانت دعوتهم مخلصة ومخلصة إلى الله تبارك وتعالى، وكان لهذا الأمر الأثر العظيم في أن أبقى الله عز وجل دعوتهم وذكرهم وأجر الله عز وجل حسناتهم بعد موتهم. هذه رسالة عنوانها من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وغيرهما، وصحح إسناده الحافظ العراقي في الإحياء، وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء إسناده جيد، وحسنه الحافظ والعلامة الألباني رحم الله الجميع. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهذا الحديث أصل في بيان حكم التشبه بنوعيه الممدوح والمذموم. في بيان حكم التشبه بأهل الشر وبأهل الخير كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن تشبه بأهل الصلاح كان من أهل الصلاح، وإن تشبه بضد ذلك كان من أهله كذلك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الحكم الجديرة بالإذاعة في هذا الحديث قال: وهذا يدل على أمرين، أحدهما التشبه بأهل الشر مثل أهل الكفر والفسوق والعصيان، وقد وبخ الله من تشبه منهم في قبائحهم، فقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. والثاني التشبه بأهل الخير والتقوى والإيمان والطاعة، فهذا حسن مندوب إليه، ولهذا يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وحركاته وسكناته وآدابه وأخلاقه، وذلك مقتضى المحبة الصحيحة، فإن المرء مع من أحب. وهذا الحديث بنى عليه شيخ الإسلام رحمه الله كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أي إن من أراد أن يلزم الصراط المستقيم فهذا يقتضي منه أن يخالف أصحاب الجحيم، فبين في هذا الكتاب أسباب التشبه وحكمه، أسباب التشبه وحكمه وصوره وعاقبته كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. مادة الشين والباء والهاء جاءت في لغة العربي بمعنيين: المعنى الأول المشابهة والمماثلة، والثاني الالتباس والإشكال. فمن الأول ما قاله المناوي، قال: التشبيه إقامة شيء مقام شيء لصفة جامعة بينهما ذاتية أو معنوية. فالتشبيه الذاتي نحو قولك: الدرهم هذا الدرهم كهذا الدرهم، وفلان كفلان، أي يشبهه في هيئته، وهذا السواد كهذا السواد. والمعنوية نحو زيد كالأسد أو كالحمار، أي في شدته وشجاعته أو بلادته، وزيد كعمر أي في قوته وكرمه. ومن الثاني والذي هو بمعنى الالتباس والإشكال قول الزبيدي: يقال أمور مشتبهة ومشتبهة ومشبهة، أي مشكلة أو مشكلة ملتبسة، والتشبه تفعل، ففيه معنى تكلف الفعل وطلبه، فالذي يتشبه يتكلف فعل التشبه ويسعى إليه ويطلبه، فالمتشبه يتكلف إظهار مشابهة من تشبه به. وأما التشبه بالكفار اصطلاحا فمنهم من عرفه باعتبار كماله، يعني الذي تشبه بالكفار في كل وجه، وهذا داخل في هذا الحديث، ولذلك سنقف على حكم التشبه وأقسامه. فمن العلماء من عرف التشبه باعتبار كماله، وهو أن يتشبه بهم من كل وجه، فقال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير، قال في شرح هذا الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، أي تزيى في ظاهره بزيهم، وفي تخلقه بلقهم، وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض فعالهم. وكأن التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن، فهذا والتشبه الكامل أن يطابق الظاهر الباطن في كل شيء. ومنهم من عرفه باعتبار المشابهة الجزئية، أي تشبه بهم في جزئية من جزئياتهم كما هو حال كثير من الناس. فالذي عرفه بهذا الاعتبار أضاف أو إلى الحد السابق، يعني قال في هذا الحد الذي ذكرناه تزيأ في ظاهره بزيهم، أو في تخلقه بأخلاقهم، أو سار بسيرتهم في ملبسهم وبعض فعالهم، فهذا تشبه تشبها جزئيا. عندنا مسألة يعترض بها من قبل هؤلاء الذين يتشبهون بغير المسلمين، وهو أنه يقول لا أقصد التشبه بهم، وما جاء في ذهني يوما ما أنني أريد أن أقلدهم أو أنني أميل إلى فعالهم، غاية الأمر أنني رأيت هذا الشيء حسنا ففعلته. يعني لو أنكرت على شخص يقلد الكفار في قصة شعره، أو أنكرت على آخر يقلد النساء في أنه لا يترك لحيته فيكون أملس الوجه، فإذا قلت له هذا تشبه بالنساء مثلا يقول أنا ما قصدت التشبه بالنساء، وما قصدت أن أقلد هؤلاء وأن أتشبه بهم. فهل مسألة القصد مشروطة هاهنا؟ يعني لابد أن يكون قاصدا تقليد هؤلاء أم لا يشترط؟ هل لابد أن يعلم الفاعل أن هذا الأمر من خصائصهم وأنه يفعله يريد تقليدهم أم لا؟ أم أن النهي مبني على مجرد المشابهة حتى لو ادعى أنه لا يريد تقليده، بمجرد المشابهة يدخل في هذا الحديث وفي هذا الوعيد وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أن القصد ليس بشرط، وعلى ذلك أدلة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق النهي دون أن يشترط اعتبار القصد، دون أن يشترط اعتبار القصد. فمن ذلك مثلا حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه عند مسلم، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع به فأسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة. فهنا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت مع عدم ذكر القصد، يعني لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنك إن قصدت ذلك فأنت منهي، وإن لم تكن تقصد ذلك فلا نهي في الأمر، وإنما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث قال ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها، ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق. هذا أولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، فهذا كذلك فيه دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشريد بن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، يعني اتكأ على يده اليسرى، واتكأت على ألية يدي، يعني على راحة اليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما كان يعرف ذلك وما قصده. وغير ذلك كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن القصد والنية ليس بشرط في الدخول في النهي عن المشابهة. قد يقال كذلك: كيف تنهى عن المشابهة لأهل الكتاب وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به فيه بشيء؟ هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فكيف يقال إننا نهينا عن مشابهة أهل الكتاب؟ وأجاب أهل العلم عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن هذه الموافقة منسوخة بأحاديث الأمر بالمخالفة، فكان كلما نزل أمر بمخالفة اليهود والنصارى في شيء من فعلهم خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كثر ذلك جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت اليهود: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وهذا يدل على كثرة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في فعله. والجواب الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لمعرفته بالوحي، فكان يعرف حقهم من باطلهم عن طريق الوحي، وأما أنت فلا سبيل لك لمعرفة ذلك إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات واكتمل الدين وترك لنا من سنته ما يبين ذلك. نعم. في إشكالية في القصد في المشابهة. إن اللفظ نفسه تشبه يحمل النية في المشابهة، تشبه مش شابه. نعم. لو ما فيهاش نية ربما يعني ده هو تشبه كما قلنا، يعني تكلف في فعل ذلك، هذا ليس من سجيته، يعني هذا ليس من زيه ولا مما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، فطلب فعل ذلك من عند غيره، فلا شك أنه لما وجد غيره من غير المسلمين يفعلون ذلك فعله، فلا يدخل في ذلك النية، إنما هو مجرد المشابهة، يعني وجدهم يفعلون شيئا ففعله، تشبه يعني طلب فعل ذلك الشيء من عند غير المسلمين. فلا ليست هناك نية في أنه يريد أن يكون على نهجهم، وإنما يقول: غاية الأمر أن ذلك أعجبني ففعلته، أعجبني ففعلته، نقول هذا الفعل من فعالهم، ولا يشترط أن تكون قد نويت أنك تريد أن تسير على نهجهم وهديهم. طلب العلم. نعم. وقع في الردى دون طلب منه ولا قصد، فتفعل ذلك على وجهه. نعم. خصوصا حتى ممكن واحد يطلب لحيه مش نيته حتى كمان ان هو يقول مثلا زي سمته سمت اسلامي، هل يؤجر عليه؟ لا يؤجر عليه. لا يؤجر عليه لانه هو ما قصدش النيه، انما لما يتشبه به يعني. لكن هذا نادر، فمسألة اللحية هذا نادر، أما في هذه الأيام فإنها إما أن تطلق سنة وإما أن تطلق تشبها بهؤلاء. يبقى لازم النية هو قصد أن هو يتشبه، مش مجرد أن هو شبه لا يبقى منهم يعني. ما احنا هنقول هنا احنا هنذكر هنا حكم التشبه بالكفار، وانه ليس على درجه واحده، ليس على درجه واحده، لكن كما قلنا لا يشترط القصد. القصد معنى النيه، انه ينوي ان يرضيهم، ان يوافقهم، ان يكون مواليا لهم، لكن مجرد التشبه يدخل في هذا النهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. نعم جاء في بعض روايات الحديث أن اللعنة منصب على الرجل يفعل يلبس لبس المرأة، وكذلك المرأة تلبس لبس الرجل، مجرد اللبس جاء عليه اللعنة. تفضل احنا كده تفضل لا تفضل تفضل يا شيخ وزير. والاصل سيدنا لا يخلو فعل من القصد. نعم لا يخلو فعل من القصد. لكن لو قصد ان يتشبه بهؤلاء يكون الجرم اعظم. قصد ان يتشبه بالكفار يكون الجرم اعظم. اما ان فعل الفعل ولا يقصد ان يتشبه بالكفار فيطلب منه تغييره، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الشيء، وكما طلب النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يصلي في وقت الله. فهو مطالب بالتغيير على كل حال ولا ينظر الى نيته وقصده. نعم ان قصد التشبه فالجرم. نعم جزاكم الله خير. حكم التشبه بالكفار: التشبه في أصله منهي عنه في الكتاب والسنة والإجماع، كما سيأتي في هذه الرسالة من ذم الله تبارك وتعالى لليهود والنصارى على فعالهم وبيان سبب هذا الذم، لأن اليهود عرفوا الحق وخالفوه ولم يتبعوه قولا أو فعلا. وأما النصارى فمن جهة عملهم بلا علم، فتراهم يجتهدون في العبادات بلا شريعة من الله تبارك وتعالى ويقولون على الله ما لا يعلمون. والآيات في ذلك كثيرة، فقال الله عز وجل مثلا في اليهود قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال في تحريفهم لللفظ والمعنى: يحرفون من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فكانوا يعلمون الحق ولا يعملون به. وقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن التشبه منهي عنه فهي سنة متواترة، ويكفي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في اقتضاء الصراط المستقيم ما يقارب 100 حديث في هذا الباب، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، آل يهود والنصارى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا منه إخبار لا إقرار. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، إلا أن التشبه ليس على درجة واحدة في التحريم والأثر. فإن كان هذا التشبه تشبها كاملا، أراد ذلك أن يكون مثلهم في فعالهم ومال إلى ذلك بقلبه فأدى إلى الردة، فهو كفر، كمن اتخذ مثلا القبور مساجد وصرف العبادة لها من دون الله، فهذا في أصله تشبه بالنصارى وباليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فمن فعل فعلهم وصرف العبادة لهذه القبور فهذا مرتد عن دين الله، خارج عن الإسلام. وقد يكون التشبه مآله إلى خرم المروءة والدين فهو فسق ولم يصل إلى درجة الكفر، وقد يكون دون ذلك فهو معصية. وقد يتشبه المرء بهم عن طريق الخطأ كأن يتأول تأويلا سائغا له وجه من اللغة مثلا، فهذا خطأ ولا يدخل في المعصية أو الكفر أو الفسق. أفاد ذلك الشيخ العثيمين في تعليقه على الاقتضاء. طيب، هذه الصور من الممكن أن نتصورها في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فهذه المسألة مثلا مأخوذة من غير المسلمين من القوانين الفرنسية والعلمانية وغير ذلك، ففيها تشبه بهم. طيب، فننزل هذه الأقسام على هذه المسألة. ولذلك لما ذكر الله عز وجل الحكم بغير ما أنزل الله قال: فأولئك هم الكافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون. فالذي يحكم ويستحل ذلك أو يجيزه أو يسوي أو يفضل فهذا خارج عن دين الإسلام، والذي يفعل ذلك مع إقراره بالذنب فهذا مرتكب للكبيرة، والذي يفعل ذلك عن طريق الخطأ والتأول فهذا أخطأ ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وكذلك في أعياد النصارى، يعني بعض المسلمين يحتفل بأعياد النصارى كعيد الميلاد ميلاد الرب، وكعيد القيامة قيامة الرب من الأموات مرة أخرى. بعض الناس يحتفل بهم تصحيحا لدينهم، هناك من المسلمين أو ممن ينتسب إلى المسلمين من يصحح دينهم ويصحح هذه العقائد، فهذا كفر مخرج من الملة. ومنهم من يحتفل مع إقراره بالذنب، يعني يعترف أن ذلك ليس من دين المسلمين لكنه يشاركهم، هذه كبيرة من الكبائر. ومنهم من يتأول فيقول مثلا نشاركهم من أجل الإنسانية أو الوطنية أو غير ذلك من العوام، فهذا واقع في خطأ، واقع في خطأ، لكنه لا يكفر بذلك. فالتشبه ليس على درجة واحدة، لكنه كله منهي عنه. كيف وقع التشبه في هذه الأمة؟ الأمة الآن تشبهت وشابهت الأمم السابقة من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين في سائر الفروع، يعني ما من فرع وأصل في الدين إلا وشابهت الأمة غيرها في هذه الأمور. طب كيف وقع ذلك؟ أذكر حادثتين عظيمتين كان لهما الأثر في هذا الباب. أما الحادثة الأولى فهي التي تتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وانعكس على توحيد العباد. وهذه الحادثة ذكرها الشيخ نصر المقدسي في كتابه الحجة على ترك المحج، وذلك أنه في وقت الدولة العباسية، الدولة الأموية كانت دولة إسلامية عربية ليس فيها بدعة إلا النادر. أما الدولة العباسية فإنها انتشر فيها الفرس وغير المسلمين ممن دخلوا في الإسلام وانتسبوا إلى الإسلام، وقرب خلفاء هذه الدولة وملوك هذه الدولة بعض هؤلاء، فكان من ذلك أن يحيى بن خالد البرمكي، وهذا كان في الدولة العباسية في خلافة هارون الرشيد وقربه هارون الرشيد جدا، فيحيى بن خالد البرمكي هذا، ويذكرون أنه كان زنديقا تظاهر بالإسلام، قربه هارون الرشيد وعلم أن هناك كتبا للروم أخفاها ملك الروم عن الروم ومنعهم من النظر فيها، وهي كتب أهل اليونان، يعني أفلاطون وسقراط وأرسطو، الكتب التي ألفت فيما يسمونه بالميتافيزيقيا أو بالطبيعيات، النظر في هذا الكون والبحث عن الإله والوجوديات وغير ذلك. فملك الروم ماذا صنع؟ أخفى هذه الكتب وجعل عليها جدارا من جص، يعني أبعدها عن الروم حتى لا تختلط بدينهم وحتى لا تكون سببا في إفساد دينهم. فسمع يحيى بن خالد البرمكي هذا، سمع بهذه الكتب، فأرسل إلى ملك الروم يستشيره في إخراج هذه الكتب وفي أخذ هذه الكتب لترجمتها والانتفاع بها، وألح عليه أكثر من مرة. فلما أكثر عليه جمع ملك الروم بطارقته وقال لهم إن هذا الرجل خادم العرب وقد أكثر علي من هدايا، كان يرسل إليه الهدايا من أجل أن يعطيه هذه الكتب، وقد أكثر علي من هدايا ولا يطلب مني حاجة، وما أراه إلا يلتمس حاجة، يعني يرسل هدايا ولا يطلب شيئا. فقال الملك ملك الروم أرى أنه يريد شيئا، سيطلب شيئا بعد ذلك، وأخاف أن تكون حاجته تشق علي وقد شغل بالي. فلما جاءه رسول يحيى قال قل لصاحبك إن كانت لك حاجة فليذكرها. فلما أخبر الرسول يحيى رده إليه وقال له حاجتي الكتب التي تحت البناء يرسلها إلي أخرج منها بعض ما أحتاج إليه وأردها إليه مرة أخرى. فلما قرأ الرومي كتابه استطار فرحا وجمع البطارقة والأساقفة والرهبان وقال لهم: قد كنت ذكرت لكم عن خادم العرب أنه لا يخلو من حاجة، وقد أفصح بحاجته وهي أخف الحوائج علي، وقد رأيت رأيا فاسمعوه، فإن رضيتموه أمضيت، وإن رأيتم خلافه تشاورنا في ذلك حتى تتفق كلمتنا. فقال: وما هو؟ قال: حاجته الكتب اليونانية، يستخرج منها ما أحب ويردها. قالوا: فما رأيك؟ قال: قد علمت أنه ما بنى عليه من كان قبلنا، يعني ما بنى من كان قبلنا على هذه الكتب، هذه الكتب بني عليها قبل هذا الملك وأخفيت قبل هذا الملك. فقال: ما بنى عليه من كان قبلنا إلا أنه خاف إن وقعت في أيدي النصارى وقرأوها كانت سببا لهلاك دينهم وتبديد جماعتهم، وأنا أرى أن أبعث بها إليه وأسأله ألا يردها، يبتلون بها ونسلم نحن من شرها، فإني لا آمن أن يكون بعدي من يجترئ على إخراجها إلى الناس فيقع فيها فيما خيف عليهم منها. فقالوا له: نعم الرأي الذي رأيت. وبعث بالكتب إلى يحيى بن خالد البرمكي، فلما وصلت إليه أقام عليها المترجمين، وكان أكثرهم من النصارى، فقاموا على هذه الكتب وترجموها ونشروها بين المسلمين. فلما نظر المسلمون في هذه الكتب وجدوا غاية أمرها، إن كانت تتكلم في التوحيد أنها تدور حول إثبات وجود الله وأن لهذا الكون خالقا مدبرا رازقا، إن كان فيها شيء من ذلك، وإن كانت مليئة بالأباطيل. فتأثر بهم المسلمون من المتكلمين من الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغير هؤلاء، فصار مدار توحيدهم على إثبات الخالق كذلك. فكان غاية أمرهم أن فسروا لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله، وأرادوا أن يوفقوا بين الدين والفلسفة، هذه الفلسفات التي جاءت إليهم أرادوا أن يوفقوا بينها وبين الدين، وأن يظهروا أن لا تعارض بينها وبين الدين، فألفوا الكتب في ذلك. ومن ذلك ما ألفه ابن رشد الفيلسوف الحفيد، ألف كتابا في بيان الاتصال بين الدين والحكمة، سماها الحكمة، فسماه فصل المقال فيما بين الحكمة، يعني فلسفة اليونان، فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال. وألف أبو إسحاق الكندي كذلك مؤلفا في بيان التوفيق بين الدين والحكمة أو الفلسفة، وانتشر ذلك بين المسلمين وبين المتكلمين، فكان من ذلك الضرر العظيم. فأصل الانحراف في هذا الباب كذلك راجع إلى التشبه بهؤلاء وأخذ ما عند هؤلاء. ولو نظرنا إلى الضلال في الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات، فإننا لو نظرنا في ذلك لوجدنا أصل هذه المقالة كذلك مأخوذ من مشابهة الأمم غير المسلمين. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم أصل هذه المقالة، أعني مقالة التعطيل للصفات، إنما هي مأخوذة عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، يعني عندنا الجهم بن صفوان، طبعا أشهر من النار على العلم في الضلال، الجهم بن صفوان أخذ هذه المقالة عن الجعد بن درهم، ولم يكن الجعد متكلما فلم تنسب إليه، وإنما نسبت للجهم بن صفوان لتكلمه بها ودفاعه وتقريره، وذلك مشهور في مناظرته للسمني. فأخذ الجهم هذه المقالة، عطل أسماء الله وصفاته، فالله ليس له اسم وليس له صفة، تعالى الله عما يقول الظالمون، أخذها عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن بيان بن سمعان وهو كذلك من الضلال، وكان يقول: في أنزل الله هذا بيان للناس. وبيان ابن سمعان أخذها عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولبيد بن الأعصم اليهودي أخذها عن الصابئة والمشركين، فكان الأمر عائدا في أول وآخر إلى مشابهة اليهود والنصارى والمشركين. هذا هو الأمر الأول والذي أدى إلى الضلال في باب الأسماء والصفات. وفي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أو توحيد المعرفة والإثبات. الحادث الثاني الذي أدى لانتشار الشرك بين المسلمين والوقوع في البدع وعبادة القبور في مصر خاصة، دخول العبيديين مصر في القرن الرابع الهجري. العبيديون وهم من يسميهم الناس الفاطميين، الدولة الفاطمية، تنسب كذبا وزورا إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لما دخلوا مصر أنشأوا القبور وبنوا عليها المساجد وأقاموا لها الموالد، فهناك مولد للبدوي وآخر للحسين وثالث للسيدة ورابع للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكاد يمر يعني لا يكاد يمر شهر إلا وفيه مولد، بل قد لا يمر أسبوع إلا وفيه مولد مما أنشأوا هؤلاء. وصدق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوقوعه كونا وقدرا، قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فعبد الصالحون وغير الصالحين، فصار من الناس من يتقرب إلى البدوي والحسين والسيدة، يذبحون عندهم وينذرون ويطوفون بقبورهم، كل ذلك يتشبهون بغير المسلمين، لأن الذين جاءوا بهذه البدعة هم من غير المسلمين. بل الأدهى والأمر أنك تجد إذاعة القرآن الكريم قلما تنقل ندوة أو احتفالا إلا ويكون ذلك من مسجد فيه قبر، من مسجد فيه قبر. فنسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله: من تشبه بقوم فهو منهم. الشبيه المثيل والمشابهة المماثلة، واشتبه هذا بهذا أي صار مثله، وتشبه فلان بفلان أي اجتهد وحاول أن يجمع من الصفات والأحوال ما يكون به مماثلا له وعلى صورته. وللإنسان صورتان: صورة ظاهرة حسية وصورة باطنة معنوية، والتشابه يقع في كل منهما. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فقول الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية صفة ظاهرة حسية شابهوا فيها وماثلوا الذين من قبلهم، والذي أوجب لهم هذا التشابه الحسي الظاهر هو ما في قلوبهم من التشابه المعنوي. ولذلك قال الله عز وجل: تشابهت قلوبهم، في أن كلا من الأولين والآخرين قلبه جاحد قاس مظلم بعيد عن الهدى والنور، فاسق عن أمر ربه، غير موقن بالله وآياته. فلكل من التشابهين ارتباط بالآخر واتصال به وثيق، ولكل منهما أثر في حصول الآخر ووجوده، وإن كان المعنوي أشد تأثيرا في إيجاد الظاهري وتحقيقه، والظاهري قد لا يكون إلا أمارة على المعنوي ودليلا. والقاعدة التي لا تكاد تنخرم أو تشذ أن الإنسان حيوان مقلد، أي أنه شديد الانفعال والتأثر والانصباغ بما حوله وما يحيط به من البيئة المادية الحسية والأدبية المعنوية. ومن هنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كالعطار، ومثل الجليس السوء كالحداد. وهذه رواية للحديث بالمعنى، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قال رحمه الله: والقاعدة التي لا تكاد تنخرم أو تشذ أن الإنسان حيوان مقلد، يعني مدني بالطبع، لا يعيش وحده، إنما يعيش في وسط مجتمع يؤثر فيه ويتأثر به. فهو شديد الانفعال والتأثر والانصباغ بما حوله وما يحيط به من البيئة المادية الحسية والأدبية المعنوية. ومن هنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كالعطار، ومثل الجليس السوء كالحداد. قلنا هذا مروي بالمعنى. ونفهم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي قتل 100 نفس وسأل عالما هل له من توبة، فدله على التوبة وشرط عليه أن يهاجر من بلده، بلد الفاسقين، إلى بلد أخرى هي بلد أهل التقوى وأهل الرحمة، وغير ذلك من الأحاديث التي تبين مقدار مال الوسط والبيئة من أثر في التشابه والتماثل الحسي والمعنوي. وكثيرا ما يكون للتشابه الظاهري أثر في إيجاد التشابه المعنوي، يعني بمجرد أن تشابههم في الظاهر هذا يعود على الباطن فيؤثر عليه، فأنت تجد في نفسك أنسا وميلا وانجذابا إلى جليسك الذي لم يسبق لك به معرفة، إذا كان مشابها لك في اللباس واللغة والجنس، ويزداد ذلك إذا علمت أنه يشابهك في الاسم والحرفة. وعلى عكس ذلك تجد انقباضا ووحشة أو نفورا من جليسك الذي يخالفك في كل ما تقدم، فإن ذلك الشبه الصوري حين وقع عليه بصرك انطبع في نفسك الباطنة، فولد عندك تجانسا معنويا روحيا انبعث عنه هذا الأنس والميل والانجذاب، كما قيل: شبيه الشيء منجذب إليه، وكما قيل: إن الطيور على أشكالها تقع، فلا البلابل والغربان تجتمع، يعني البلبل يقع على بلبل والغراب يقع على غراب. وهذا أمر محسوس واضح. هذه الفقرة التي قرأناها من كلام الشيخ رحمه الله نخلص منها أن هناك اتصالا وثيقا بين التشابه الحسي الظاهر والتشابه المعنوي، ولابد أن يؤثر أحدهما في الآخر، وبين ذلك بقول الله تبارك وتعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، هذا تشابه حسي. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم: تشابهت قلوبهم، فهناك علاقة بين الظاهر والباطن. ونخلص منه كذلك أن التشبه بالكفار له آثار وخيمة. من هذه الآثار أن تكون المودة لهم، وأن تضعف عقيدة الولاء والبراء، فالذي يشابههم في فعالهم إما أن تكون هذه المشابهة سببا في مودتهم، يحبهم ويميل إليهم، يجلس معهم ويصدقهم في كل ما يقولون، وإما أن تكون عائقا للبراءة منهم ومن فعالهم، يعني لا يستطيع أن يتبرأ منهم ومن فعالهم. ولذلك رأينا بعض من يتشبه بالنصارى ويحتفل باحتفالاتهم وأعيادهم يؤول به الأمر إلى ألا يجرؤ على الجهر بكفرهم، لا يكفرهم ولا يبين بطلان ما هم عليه، بل قد يصرح بإيمانهم وأنهم من أهل الوعد لا الوعيد، فيقول: هم مؤمنون وهذا رأيناه وسمعناه، وهم من أهل الجنة، ويقول: كل ما عليه هؤلاء فهو حق وليس بباطل. لماذا؟ لأنه لما قلدهم وشابههم عاد ذلك على مسألة الولاء والبراء فأضعفها أو أماتها، فلم يكن هناك ولاء ولا براء. وكذلك من آثار التشبه بالكفار باليهود والنصارى وغيرهم أن المرء يوافقهم في الأخلاق والهدي الباطن، فإذا تشبه بهم في الظاهر صارت أخلاقه كأخلاقهم وفعاله كفعاله. ولذلك تجد الشباب في هذه الأيام يتكلمون بطريقة هؤلاء ويمشون بطريقة هؤلاء، يفعلون فعالهم بل ويفخرون بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا أو تشاكلا بين المتشابهين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال. قال: وهذا أمر محسوس، فإن اللابس لثياب أهل العلم يجد في نفسه نوع انضمام إليهم، الذي يلبس ثياب أهل العلم يجد في نفسه نوع ركون إليهم وانضمام إليهم، فيقلدهم في طريقتهم وفي ملبسهم وفي عبادتهم. واللابس لثياب الجند كذلك، يعني يجد في نفسه نوع انضمام إليهم، فتجد فيه الشجاعة والإقدام، حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين. يعني إذا شابههم المرء في ظاهره لا تجد فرقا بينه وبين المغضوب عليهم والضالين، فلا تستطيع أن تفرق بين مسلم وغير مسلم، لأن الجميع سواء في هديهم الظاهر، ويعود ذلك على باطنهم. كذلك من الآثار الوخيمة للتشبه أن التشبه بفعال الكفار وأعمالهم من علامات اندراس هذا الدين، فعلى قدر تشبه المسلمين بغير المسلمين يندرس دينهم ويموت، فخطره عظيم كما بين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والمرء إن خالفهم ظهر الدين، على قدر المخالفة يظهر الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فانظر إلى هذه الجملة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما تمسك الناس بدينهم أجمع أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أجمع، وإنما قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. وهذا أمر يسير في أعين الناس، مسألة تعجيل الفطر، ومع ذلك علق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور الدين. فكيف بالأمر إن شابه المسلمون غيرهم في كثير من أصول الدين وفروعه؟ فربط النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهور الدين ومخالفة اليهود والنصارى، وإذا ظهرت المشابهة وفشت اندرس الدين ومال. قال: وإذا عرفت هذا علمت السر في أن الله سبحانه وتعالى حذر أشد التحذير من موافقة اليهود والنصارى. وإذا عرفت هذا علمت السر في أن الله سبحانه وتعالى حذر أشد التحذير من موافقة اليهود والنصارى وغيرهم من كل خارج عن طاعة الله فاسق عن أمره، وأمر آكد الأمر بمخالفتهم ومباينتهم كل المخالفة وأشد المباينة، وأن نتأسى ونقتدي بعباده الصالحين، وأن نتشبه بهم في ظواهر أحوالهم الصالحة وأخلاقهم الكريمة، ليثمر لنا هذا اصطباغ قلوبنا ونفوسنا بتلك الصورة الصالحة فنكون من المهتدين المفلحين. أمرنا الله وعلمنا أن نكرر في اليوم والليلة مرارا أن نستهديه صراطه المستقيم، فنقول في كل يوم وليلة: اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى ذلك، نسأله أن يهدينا إلى هذا الصراط. صراط من هذا؟ الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. فهذا هو الصراط الذي ينبغي للمرء أن يسلكه، وأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه إياه. وهذا الصراط هو الصراط المجانب للمغضوب عليهم والضالين، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. أما سبب غضب الله تبارك وتعالى عن اليهود، لأنهم علموا الحق وكتموا، علموا الحق وخالفوا. وسبب ضلال النصارى أنهم عبدوا الله على جهل ونسبوا لله تبارك وتعالى ما لا يجوز من الابن والزوجة وغير ذلك مما هو مشهور من ضلالهم. فقال أمرنا الله وعلمنا أن نكرر في اليوم والليلة مرارا أن نستهديه صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يباعدنا عن طريق المغضوب عليهم والضالين. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا يعني من كان قبلنا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وجل الله للمؤمنين في كتابه الكريم عن أحوال وصفات وأعمال وأخلاق أولئك المغضوب عليهم والضالين بما يملأ القلوب العاقلة والنفوس السليمة مقتا لهم وحنقا وغيظا عليهم وكراهية ونفورا لتلك الأخلاق والأعمال والصفات البالغة في القبح والشناعة أقصى حد حتى يقطع على الشيطان سبيل الوسوسة والإغواء بمشاركتهم والتشبه بهم في هذه الذمائم والقبائح. وزاد التنفير منهم تأكيدا بما قص علينا من عاقبة أمرهم وما أوقع الله بهم من النكال والعذاب في الدنيا على أيدي بعض عباده وبما أرسل عليهم من آيات السماء والأرض من خسف ومسخ وإحراق وإغراق. في هذه الفقرة التي قرأناها من كلام الشيخ رحمه الله يتضح لنا أن الله تبارك وتعالى نوع الأسلوب الذي ذم به الأمم التي كانت قبلنا، فمرة يذكرهم بصفاتهم وبأنه غضب عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير ووصفهم بالضلال، ومرة يذكر فعالهم الشنيعة، وأخرى يبين ما فعله الله تبارك وتعالى بهم من النكال والعذاب على أيدي بعض عباده أو بما أرسله عليهم من آيات السماء والأرض من خسف ومسخ وغير ذلك. لماذا نوع الله تبارك وتعالى هذه الأمور؟ ليكون ذلك أمعن في الزجر عن مشابهتهم. فوجوب مخالفة اليهود والنصارى والمشركين جاءت في الكتاب والسنة عن طريقين. الطريق الأول ذم هذه الفعال والخصال التي استحق بها الغضب واللعن، وهذا إيماء إلى وجوب مفارقتهم في هذه الصفات، فإن الله تبارك وتعالى إذا ذم صفة أو رتب عليها حدا أو لعنا فهذا يدل على أن المرء يجب عليه أن يفارق هذه الصفة. والأمر الثاني ذكر جزئيات كثيرة أمر الشرع بالمخالفة فيها، فمن ذلك مثلا أمر الشرع بالمخالفة في الرهبانية التي جاءت بها النصرانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وأمرنا بحف الشارب وإرخاء اللحية لأن اليهود والنصارى لا يفعلون ذلك، وأمرنا بأن نأكل أكلة السحر يعني أن نتسحر وأن نعجل الفطر وأن نؤخر السحور وأن نعجل المغرب، وكذلك نهانا عن الخصر في الصلاة وعن الاتكاء على اليسرى، وأمرنا بالصلاة في النعال، وأمرنا بتغيير الشيب. في جزئيات كثيرة جدا بيّن الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم أن المخالفة واجبة في مثل هذه الأمور. هذه الجزئيات بمجموعها تفيد القطع، فهذه الجزئيات كالتواتر المعنوي فليست من قبيل الأحاد، وإنما النهي عن مشابهة غير المسلمين هذا أمر متواتر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله في بداية الموافقات وهو يتكلم عن مبحث الإجماع وخبر الواحد والقياس، يقول وهذه الجزئيات مختلفة المساق، يعني مرة كمسألتنا هذه مرة جاءت في الرهبانية ومرة جاءت في حف الشارب ومرة جاءت في تعجيل الفطر تأخير السحور، فهي مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد، إلا أنها تنتظم المعنى الواحد. ما هو المعنى الواحد؟ المخالفة، مخالفة المشركين، مخالفة اليهود والنصارى. والذي هو المقصود بالاستدلال عليه، فصارت بمجموعها وكسرتها مفيدة للقطع. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الطرق التي ذكرها الله عز وجل في كتابه تنفيرا عن أخلاق هؤلاء وأعمالهم وصفاتهم، قال بعد ذلك: وإنك لتجد هذه المقاصد في القرآن الكريم واضحة أشد الوضوح، بارزة أشد البروز، من كثرة ما اعتنى الله بها وكرر القول فيها على صور مختلفة وبأساليب متعددة. وكذلك اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم سبيل القرآن وطريقته في التحذير من ذلك والتنفير من التشبه بالمغضوب عليهم والضالين في أعمالهم وأقوالهم وصفاتهم وعباداتهم وأحوالهم. وقف الخلفاء الراشدون وبقية الصحابة على آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكل ذلك لما علم الله تبارك وتعالى من شدة تأثير الأسوة ومن كثير ما يجر التشبه بأهل الشر والفساد والغضب والضلال من عصيان ومخالفة وفسوق، وأن ذلك من أوسع أبواب الشيطان دخولا إلى قلب المؤمن ومن أيسرها على نفسه لما يدعو إليه من موافقة الطبع والغريزة في حب التقليد وداع التمازل والتشابه. وكشف الله تعالى لنا ورسوله صلى الله عليه وسلم عن خفايا ما تكنه قلوب هؤلاء المغضوب عليهم والضالين من الحسد والبغي ومحاولة إرجاعنا عن ديننا وردنا إلى الكفر بعد إذ هدانا الله للإيمان جهد طاقتهم وقدر استطاعتهم. فقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فبين المصنف رحمه الله في هذه الفقرة أن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أوضح هذا المقصد في الكتاب والسنة أشد الإيضاح، وذلك ليتجنبه الإنسان وليعلم خطره وضرره. وبين ربنا تبارك وتعالى كذلك أن هذا من مقصد أهل الكتاب، فإنهم يرجون أن يردوا المسلمين عن دينهم، أن يعودوا مرة أخرى كفارا حسدا من عند أنفسهم، فإنهم يحسدون المسلمين على ما هم عليه من النعمة العظيمة من أن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم، وكذلك لكمال هذا الدين، فإن هذا الدين ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها وجلاها وجاء بالقول الوسط فيها. فهؤلاء المشركون من أهل الكتاب يود الواحد منهم لو أن رد المسلمين مرة أخرى كفارا بعد إيمانهم بسبب ما عندهم من الحسد، فجعلوا يبثون الأفكار المسمومة فيما يتعلق كما قلنا بالتوحيد بأنواعه الثلاثة، وكذلك فيما يتعلق بالأخلاق، فيما يتعلق بالمرأة والشباب وغير ذلك، ونجحوا في كثير من هذه الأمور. قال: ولكن مع كل هذه المعاقل والحصون التي أقامها الله ورسوله من حول المؤمنين، فشبه رحمه الله كل هذه النذر والآيات والأحاديث التي جاءت في الشرع بالحصون والمعاقل التي جعلها الله تبارك وتعالى سياجا آمنا للمؤمنين يكونون داخله حتى لا يصيبهم هذا الشر. قال: مع كل هذا وهذا السياج الذي أحاطهم من هذه التحذيرات، غلبهم أهل الغضب والضلال وغلبهم غيرهم على أمرهم. لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية الآن هي الأمة الضعيفة، وأمم الكفر والضلال هي الأمم الغالبة المنتصرة، والضعيف مولع بالتشبه وبتقليد القوي. هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. فغلبهم أهل الضلال والغضب وغيرهم على أمرهم، وحق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وانظر إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى لو دخلوا جحر ضب. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة العرب بما يفهمون وبما يرون بأعينهم، وكانوا يعيشون في الصحراء ويرون الضب وجحر الضب، جحر ضيق جدا لا يستطيع دخوله إلا الضب. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم متابعة المسلمين لغيرهم بأنهم لو دخلوا جحر الضب هذا الضيق الذي قد يكون سببا في هلاكهم لدخلوا. قال النووي رحمه الله: وفي هذا بيان قبح هذا الأمر، يعني أن هذا الأمر مشابهة المشركين في مثل هذه الأمور حتى ولو كانت ستؤدي إلى هلاكهم هذا أمر قبيح ينبغي على المسلمين أن يتنزهوا عنه وأن يتركوا. المصنف يحكي حاله، وما من عالم من علماء المسلمين يكتب في هذه المسألة إلا وهو يشكو الغربة ويشكو ما كان عليه المسلمون في عصره من مشابهة غير المسلمين. فلما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب اقتضاء الصراط المستقيم بيّن أن الذي حمله على ذلك ما يراه من ما يقع من بعض المسلمين من التشبه بغير المسلمين من اليهود والنصارى، فكتب هذا الكتاب. والمصنف ها هنا يكتب هذا الكتاب. ويقول الشيخ المناوي في فيض القدير في شرح الجامع الصغير لما تحدث عن الفترة التي عاشها، وهي فترة تسبقنا بكثير، ومع ذلك انظر ماذا يقول وانظر إلى حالنا الآن الذي صارت المشابهة فيه أضعاف أضعاف هذا الذي سيذكره. قال: فقد اتبع كثير من أمته صلى الله عليه وسلم سنن فارس في مشيهم ومراكبهم وملابسهم وإقامة شعارهم في الحروب وغيرها، واتبع سنن أهل الكتاب في زخرفة المساجد وتعظيم القبور حتى كاد أن يعبدها العوام، وفي قبول الرشا وإقامة الحدود على الضعفاء دون الأقوياء، وفي ترك العمل يوم الجمعة، فهذا ليس من سنة المسلمين، وفي التسليم بالأصابع وعدم عيادة المريض يوم السبت، إلى غير ذلك مما هو أشنع وأبشع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم مبالغة في الاتباع. فإذا اقتصروا في الذي ابتدعوه فستقصرون، يعني هذا الذي ابتدعوه لو قصروا فيه لقصرنا، لو زادوا فيه لزدنا، لو كان الأمر تخلفا ورجعية اليوم عندهم لصار عند بعض من يتكلم من بلساننا من أبناء جلدتنا لصار تخلفا ورجعية، يعني زي اللحية وزي تقصير الثياب. اللحية وتقصير الثياب يعني من سنوات قليلة جدا كانت تخلفا ورجعية وكانت تحارب بشدة. اللحية الآن وتقصير البنطال والثياب علامة على التقدم والرقي والموضة. فماذا يقول ها هنا رحمه الله؟ يقول: فإذا اقتصروا في الذي ابتدعوه فستقصرون، وإن بسطوا فستبسطون. تبسطون يعني ما كان ممنوعا بالأمس يصير جائزا وعلامة على التقدم والرقي اليوم، حتى لو بلغوا إلى غاية لبلغتموها، حتى كانت هذه الأمم تقتل أنبياءها كما ذكر الله عز وجل وقتلهم الأنبياء بغير حق. فلما عصم الله رسوله قتلوا خلفاءه تحقيق صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قتلت هذه الأمة خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فشابهوا من كان قبلهم من اليهود والنصارى. قال: وما زال أهل الضلال أهل الغضب والضلال يزينون للمسلمين أسباب ضلالهم وغضب الله عليهم ويعرضونها عليهم في ألوان مختلفة، ويحلونها أو يحلونها بزخارف شتى حتى راجت عن المسلمين، وأخذوا يتشبهون بهم شيئا فشيئا، ويقتبسون من بعض أحوالهم وأخلاقهم وصفاتهم التي قبحها الله وشنع عليها، ويروج ذلك على الناس حتى عم الشر وطم البلاء، وأصبحت لا ترى في أغلب البلدان الإسلامية والجماعات الإسلامية إلا النذر القليل من الصفات والأعمال والأحوال والعبادات والطاعات التي أحبها الله ووفق لها رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته البررة الأخيار. فهذا الأمر لم يسلم منه أحد، حتى الجماعات التي تتكلم باسم الدين. ولذلك كانت هناك جلسات ومناقشات بين الشيخ حمد الفقي وهذه الجماعات، وله جلسات مسجلة بينه وبين حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وأراد من خلالها أن يرده إلى طريق الحق إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الجماعات شابهت الأمم السابقة التي سبقت الإسلام في التفرق والتحزب، ونحن نرى ذلك أيضا في عصرنا الحالي في هذه الأحزاب التي أنشأتها هذه الجماعات، وكذلك فيما هم عليه من الاختلاف والفرقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأكثر ما تجد أولئك المسلمين حريصين عليه متفانين فيه مفتونين به أشد الفتنة في أصله وصورته أو في صورته من أعمال المغضوب عليهم والضالين، وقل أن تجد شيئا من ذلك إلا وفي القرآن والسنة النص الواضح والبيان الشافي في النهي عنه والتحذير منه. ولكن غلب على الناس اليوم جاهلية هي فيما أعتقد لا تقل عن الجاهلية الأولى إن لم تكن شرا منها، أضاعت الرشد وأذهبت اللب والعقل وردت الناس إلى سفه مستحكم وهوى متأصل وظن سيء بالله وكتابه ورسوله وسنته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو عبر الشيخ رحمه الله بما عبر به شيخ الإسلام ابن تيمية لكان أولى، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر سبب تأليف الكتاب قال: وقد عم كثيرا من الناس، فلم يعمم، وقد عم كثيرا من الناس الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية فتخلقوا ببعض أخلاق الجاهلية. قال: فكتبت ما حضرني الساعة. فلو عبر بهذه العبارة لكان أولى من هذا التعميم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال: وأنا بادئ الآن بالقول في التشبه بالمغضوب عليهم والضالين في أعيادهم الشركية وأعيادهم القومية ومواسمهم الجاهلية وذكرياتهم الوثنية، فإنها قد راجت عند المسلمين اليوم أعظم الرواج، حتى لم يسلم منها عامي ولا منتسب إلى العلم، يعني مسألة الأعياد، وظنوا أنها لا تضرهم في دينهم شيئا ولا توجب لهم عند الله غضبا وسخطا ومقتا، وخاب ظنهم. فلو أنهم كانوا يعقلون أو يفقهون الإسلام على حقيقته وأن قلوبهم امتزجت، يعني لو أن قلوبهم امتزجت بها حلاوة الإيمان وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على علم وهدى ونور، لأحست الألم أشد الألم والشقاء أعظم الشقاء من تلك الأعياد والمواسم والذكريات. ولكن ما لجرح بميت إيلام، وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالإسلام دين روحاني وجسماني ودنيوي وأخروي، دين فرد ودين جماعة ودين دولة ودين اجتماع. وكتابه نزله الله تبيانا لكل شيء، ورسوله خاتم المرسلين وإمام المهتدين صلى الله عليه وسلم. ما ترك من شيء يصلح شؤون حياتنا الأولى أو يكفل لنا سعادة الأخرى إلا وبينه أوضح البيان ودعا إليه أشد الدعوة وأبلغها. وما ترك شيئا إلا لأننا في غنى عنه، ولأن الانشغال بها يضرنا ولا ينفعنا ويفسدنا ولا يصلحنا. هذا ما لا نشك فيه طرفة عين ولا أقل. فما للناس يولون وجوههم شطر المغضوب عليهم والضالين، ينشدون لديهم أسباب الراحة والسرور والنعيم ورغد العيش في الدنيا والآخرة، مع أنهم يزعمون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الذي ولى وجوههم شطر هؤلاء يقلدونهم ويتشبهون بهم أنهم نظروا إلى الإسلام وإلى نبي الإسلام وإلى القرآن الكريم نظرة عوراء، بل نظرة سوداء من كثرة ما غشيها من الجهل والهوى والشهوات. فبان لهم من وراء هذه النظرة على غير حقيقته وفي غير صورته، يعني الإسلام، ونظروا إلى المغضوب عليهم والضالين نظر الرضا والسرور والإجلال والإعظام لما بيدهم من دنيا وما عندهم من ملاذ، وبما زخرفوا أحوالهم من دهرج، فرأوا ذلك عظيما ووقع في نفوسهم موقع الإعجاب والاستحسان، فبعثهم على التقليد والتشبيه، ثم أخذوا يعللون أنفسهم بالمعاذير الباطلة والأوهام الفاسدة، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. طبعا مسألة الأعياد سيأتي الكلام فيها في الرسالة التالية، لكن المصنف هاهنا في هذه الفقرة بيّن أن سبب تشبه المسلمين بالكفار أمران. الأمر الأول الجهل بدين الإسلام العظيم، يجهلون دين الإسلام العظيم وما جاء به من سعادة للمرء في الدنيا والآخرة. والأمر الثاني الافتتان بما عند الكفار والمشركين، فيجهل دين رب العالمين ويقابل ذلك بالافتتان بما عند الكفار والمشركين فيقع في مشابهتهم. قال: الذي لا يشك فيه من عنده ذرة من بصيرة وهدى أن تلك الأعياد التي هي ولا بد مصبوغة بصبغة الدين، ما من عيد إلا وهو مصبوغ بصبغة الدين، حتى ولو سماه بعض الناس عيدا قومية أو عيدا وطنية أو عيدا اجتماعية لابد أن يكون مصبوغا بالدين. قال: مما مهما حاولوا إخفاءها، الذي لا شك فيه أنها لا تروج إلا عند من انغرس في قلبه حب عميق لأهل هذه الأعياد، وأن هذا الحب هو الذي حسن للظاهر التشبه فيها وتقليد أهلها في الاحتفال بها وتعظيمها، لأن كل آثار الظاهر إنما تصدر عن سلطان القلب وتأثيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. فإذا صلح الجسد ظهر أثر هذا الصلاح على سائر الأعضاء، لأن القلب كما قالوا ملك والأعضاء جنود، فإذا طاب الملك طابت الجنود وإذا خبث الملك خبثت الجنود. غير أن أكثر الناس لكثرة غفلته وعظيم جهله بالإسلام وبمرض نفسه لا يميز بين البهرج والحقيقة ولا بين الزيف والصحيح، وزين لهم الشيطان الأعياد الجاهلية الشركية باسم الموالد وباسم المواسم وبأسماء أخرى ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا عيد شم النسيم من تلك الأعياد التي فتنت المسلمين أشد الفتنة وعظم بها البلاء أشد البلية، حتى إنهم ليعظمونه ويحتفلون به أعظم من احتفالهم بعيدي الفطر والأضحى اللذان اختارهما الله لنا. وأتم بهما النعمة علينا. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس يحتفلون ويلعبون، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يلعبون ويحتفلون في يومين، فقيل له صلى الله عليه وسلم: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خير منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. والإبدال من الشيء كما يقول شيخ الإسلام يقتضي ترك المبدل منه، يعني لا يجوز الإنسان أن يحتفل بشيء غير هذين العيدين وما يندرج تحتهما كيوم الجمعة مثلا وكالأيام التي تلحق بعيد الأضحى. وأما بخلاف ذلك من الأعياد، عيد العمال، عيد الأم، عيد الشرطة، عيد شم النسيم، عيد الحب، فالنتين دي، كل هذه الأعياد ما أنزل الله بها من سلطان، وغالب هذه الأعياد تكون يكون أساسها شركيا وثنيا. فقال هاهنا: فزين لهم الشيطان الأعياد الجاهلية الشركية باسم الموالد، مولد الحسين، البدوي، السيدة، شد الرحال لهذه المساجد والموالد ويشرك بالله عندها، ويقولون كما كان يقول أهل الجاهلية المشركون عهد النبي صلى الله عليه وسلم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لكنهم يقولونها بطريقة أخرى، يعني هؤلاء قوم أطهار سبقونا إلى الله تبارك وتعالى فنحن نتقرب بهم إليه، وهي نفس العبارة أو نفس المعنى وإن اختلفت العبارة. فعيد شم النسيم، قال: زعم الجاهلون أن ذلك، يعني هذا العيد، لا ينافي الإسلام ولا يخالف الدين في شيء، لأنه عيد قومي، أو لأنه يوم نزهة ورياضة وسرور، فلا علاقة له بالدين ولا صلة له. وتعالى أنت يوم الاثنين ده، يوم شم النسيم، واذهب إلى الحقول عندنا، يعني تكاد تقطع أنه لا يوجد أحد في البيوت، الناس كلهم خرجوا إلى الحقول. قال: وكل تلك دعاوى باطلة، فهو عيد له أعظم الصلة بالدين وله أكبر الأثر في التكوين النفسي والخلقي على نقيض الإسلام، وإن لم يشعر موت القلوب، يعني لم يشعر بذلك. فعيد شم النسيم ليس عيدا قوميا كما يقولون، وليس عيدا اجتماعيا، بل هو عيد مصري فرعوني وثني مرتبط بعقيدة دينية لدى الفراعنة، وكان لهم طقوس معينة في هذا العيد. ثم إن هذا العيد انتقل لبني إسرائيل، فانتقل إلى النصارى، فصار النصارى يحتفلون به بعد عيد الفصح، يعني عندهم عيد الفصح يكون يوم الأحد، عيد شم النسيم يكون يوم الاثنين، فيأكلون البيض والسمك اللي هو الفسيخ، وده برضو ليه أصل ديني، مسألة أكل البيض والفسيخ ده له أصل ديني عند الفراعنة وعند النصارى. عند النصارى لأنهم كانوا يصومون عن كل ما له روح، يقول لك نصوم عن كل ما روح، يعني لا يأكلوا لحمة ولا فراخ ولا بيض، لأن البيض ده أصل الفرخة، ولا الفرخة أصل البيضة، والسمك كذلك. فيأكلون هذه الأطعمة بعد صيامهم، وكذلك الفراعنة كما ذكروا كانوا يأكلون هذه الأسماك في هذه الأعياد ابتهاجا بفيضان النيل وما جاءهم من قبل من الأسماك وغير ذلك. ولذلك قال الشيخ الأزهري، وهذا يوم أن كان الأزهر يعني ينطق بكلمة الحق في هذه المخالفات الشرعية والتي قد تعود على أصل الدين بالإبطال، لأن الأزاهرة الآن يعتبرون هذه الأعياد مباحة، كل هذه الأعياد مباح، تهنئة النصارى بأعياديهم هذا أمر مباح، أعياد شم النسيم وعيد الأم وغير ذلك، وقد يستدلون عليها من الكتاب والسنة، فلا تعجب من ذلك. يعني الشيخ علي محفوظ رحمه الله وهو العالم الأزهري وكان عضوا في لجنة الفتوى في الأزهر، وله كتاب الإبداع في مدار الابتداع، يقول في هذا الكتاب عن هذا العيد: وناهيك ما يكون من الناس من البدع والمنكرات والخروج عن حدود الأدب والدين في يوم شم النسيم. وما أدراك ما شم النسيم؟ وهو عادة ابتدعها أهل الأوثان لتقديس بعض الأيام تزلفا لما كانوا يعبدون من دون الله. فعلى المسلم أن يحتجب في بيته في ذلك اليوم المشؤوم، وأن يمنع أهله عن الخروج في ذلك اليوم حتى لا يشارك اليهود والنصارى في مراسمهم، والفاسقين والفاجرين في أماكنهم، وحتى يظفر بإحسان الله ورحمته. قال: زعم الجاهلون أن ذلك لا ينافي الإسلام ولا يخالف الدين في شيء، لأنه عيد قومي أو لأنه يوم نزهة ورياضة وسرور، فلا علاقة له بالدين ولا صلة له، وكل تلك دعاوى باطلة. فهو عيد له أعظم الصلة بالدين، وله أكبر الأثر في التكوين النفسي والخلقي على نقيض الإسلام، وإن لم يشعر بذلك موت القلوب. ونصوص السلف الصالح والأئمة المهتدين في التحذير منه والنهي عنه كثيرة متواترة، ومن أرادها فعليه بكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. ألا فليعلم هذا من في قلبه حب لله ولرسوله، وليحذروا الاحتفال به، وليحذروا تعظيمه بطعام خاص أو ثياب خاصة، أو تعطيل الأعمال والمدارس أو غير ذلك. وأولى بالأزهر وعلمائه، هكذا قال. ثم أولى وعلى رأسهم ذلك الإمام المصلح العظيم صاحب المواقف المشهودة في محاربة البدعة ونصر السنة المحمدية، الشيخ المراغي. أولى بهم ثم أولى بهم أن يكونوا أول الناس إنكارا لشم النسيم وتحذيرا منه وبغضا له، وأن يكونوا خير قدوة للناس في الخروج على هذه التقاليد الضالة والعادات الفاسدة إلى خير الهدي محمد، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. اللهم اشهد. ترى الناس أسواء إذا جلسوا معا، وفي الناس زيف مثل زيف الدراهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.